إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخلاقه غضت القلوب بلطفها قبل استلال سيوفه ونباله. مولد الهدى، مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم طوال شهر ربيع الأول، يكتبها ويقدمها عبد القادر الزنفلي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم ونقدم لحضرتكم سؤال حلقة اليوم. السؤال الأول: اصطلح رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قريش على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض، واتفق على أنه من أتى محمدا من قريش بغير إذن وليه رده عليهم، ومن جاء قريشا ممن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرده عليه، وأنه من أحب أن يدخل في عهد محمد دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عهد قريش دخل فيه، وأن يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم عامه هذا فلا يدخل مكة، وأن يدخلها العام القادم. وعندما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بعد صلح الحديبية، جاءه رجل كان ممن حبس في مكة، فقال الرسول للرجل: إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت، ولا يصح لنا الغدر، انطلق إلى قومك فإن الله سيجعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. ولكن الرجل عسكر على ساحل البحر الأحمر، واجتمع إليه ما يقرب من 70 رجلا، وبدأوا يضيقون على قريش. فمن هذا الرجل؟ هل هو عامر ابن الأكوع أم أبو بصير عتبة ابن أسد؟ السؤال مرة أخرى: اصطلح رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قريش على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض، واتفق على أنه من أتى محمدا من قريش بغير إذن وليه رده عليهم، ومن جاء قريشا ممن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرده عليه، وأنه من أحب أن يدخل في عهد محمد دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عهد قريش دخل فيه، وأن يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم عامه هذا فلا يدخل مكة، وأن يدخلها العام القادم. وعندما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بعد صلح الحديبية، جاءه رجل كان ممن حبس في مكة، فقال الرسول للرجل: إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت، ولا يصح لنا الغدر، انطلق إلى قومك فإن الله سيجعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. ولكن الرجل عسكر على ساحل البحر الأحمر، واجتمع إليه ما يقرب من 70 رجلا، وبدأوا يضيقون على قريش. فمن هذا الرجل؟ هل هو عامر بن الأكوع أم أبو بصير عتبة ابن أسد؟ يا رسول الله، يا نعم الأمين، يا إمام الفتح والنصر المبين. ترسل الإجابات على العنوان التالي: القاهرة، مبنى الإذاعة والتلفزيون، كورنيش النيل، إذاعة القرآن الكريم، مسابقة مولد الهدى. الرقم البريدي 11515، مع كتابة الاسم والسن والعنوان ورقم التليفون إن وجد، ولن يلتفت إلى الخطابات التي لم يكتب فيها سن المتسابق. أخلاقه غضت القلوب بلطفها قبل استلال سيوفه ونباله. مولد الهدى، مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم